إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا بفضل الله ومنه وكرمه علينا مع هذا الكتاب العظيم، كتاب السنة لابن أبي عاصم، ونسأل الله أن يديم علينا هذه الخيرات، ونشكر الله الذي علاه أولا بأن تمنن علينا بكرمه وبفضله أن رحمنا بأن نعيش هذه اللحظات في حياتنا، أن نسعى لنشر العلم، نتعلم ونعلم. ونشكر أيضا كل من يسر لنا مسألة هذه المجالس التي يذكر فيها الله جل في علاه ويثنى بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ونسأل الله أن يوزع في قلوب من ييسر علينا ذلك أن يحتسبوا الأجر عند الله في تيسيرهم لنا في هذه الدروس، علهم يسعدوا بذلك يوم القيامة عند ربهم جل في علاه. أقول بإذن الله اليوم إن شاء الله على باب تكلمنا عنه الأسبوع الماضي والأسبوع قبل الماضي، وهي مسألة الكتابة وسبق القلم بكل ما هو جرى إلى يوم القيامة. ولولا أن هذا الباب فيه بعض الطرائف واللطائف ما تعرضنا إليه لعرجنا على باب المواثيق كان يكون أولى لنا، لكن الأفضل لنا قدر إمكان نعرج على اللطائف التي تضمنها هذا الباب. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. وعن عبد الرحمن بن أبي بكرة رضي الله عنهما قال: قال لي أشج بني عصر، قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن فيك لخلتين يحبهما الله عز وجل. قال: قلت: وما هما؟ قال: الحلم والحياء. قلت: قديما كان ثافيا أم حديثا؟ قال: قديما. قال: الحمد لله الذي جبلني على خلتين يحبهما الله عز وجل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا اشترى أحدكم خادما فليأخذ بناصيته وليقل: اللهم إني أسألك من خيره وخير ما جبلته عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مغير الخلق كمغير الخلق. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كتب الله تعالى على كل نفس حظها من الزنا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن أبي بن كعب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الغلام الذي قتله الخضر طبع كافرا. وعنه رضي الله عنه يرفع الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الغلام الذي قتله الخضر طبع كافرا، ألقى الله تعالى على أبويه محبة منه. ما زلنا ندور في فلك القضاء والقدر، وما زلنا نتعرض إلى الأحاديث التي تثبت أن الله قد فرغ من العباد، كتب أهل الجنة وكتب أهل النار بأسمائهم وأسماء آبائهم، ولا يزاد على ذلك ولا نقصان. أقول لهذه الأحاديث التي سردت فيها حديث لابد أن نتوقف عنده، وحديث الخضر وموسى عليه السلام. موسى عليه السلام كريم الرحمن، إن الله جل في علاه فضل موسى على سائر خلقه في زمانه وفي وقته، اصطفاه الله جل في علاه برسالاته، اصطفاه الله جل في علاه بكلامه، فلما تمتع بسماع صوت الله جل في علاه تطلع إلى ما هو فوق ذلك وطلب رؤية الله جل في علاه. فقال الله تعالى: انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. ومع ذلك ومع هذه الكرامة ومع هذه المكانة نرجع إلى القاعدة الأصيلة: ليس بين الله وبين عباده نسب، ليس بين الله وبين عباده نسب. هذه قاعدة مرعبة لكل إنسان يتقاعس في طاعة الله جل في علاه أو يتجرع على محارم الله أمثلنا، نعوذ بالله من الخذلان، ونسأل الله أن يغفر لنا زلاتنا وهناتنا وسقطاتنا. فإن موسى عليه السلام كريم الرحمن، وهو صفي الله من خلقه، وهو الذي له المنزلة العظمى، هو من أولي العزم من الرسل، ومع ذلك لما حدث منه بعض الأمور التي لا يرضاها الله جل في علاه عاتبه عليها ودع له تابعا لا متبوعا. لما سئل كما في صحيح عن أبي ابن عباس يروي عن أبي أن موسى عليه السلام وقف أمام القوم فسئل: من أعلم الناس؟ فقال: أنا. فلما قال أنا عاتبه ربه جل في علاه: إذ من يحيط بكل شيء علما؟ الله. فكان أولى به وأجدر موسى عليه السلام أن يرد العلم لله جل في علاه. فلما قال أنا عاتبه الله جل في علاه وأراد أن يبين له: لست بأعلم أهل الأرض، العلم يعلمه الله جل في علاه. قال: عبد من عبادي أعلم منك. وبين له هذا العبد هو الخضر، فأمره أن يذهب إليه. فلم يتكبر موسى عليه السلام، هذه خلق الأنبياء، لم يتكبر موسى عليه السلام ولم يقل: أنا من أولي العزم من الرسل، كيف أكون تابعا لا متبوعا؟ بل تواضع لله جل في علاه وعلم أنه لا بد أن يسعى راحلا خاضعا متواضعا ليتعلم العلم الذي حباه الله لغيره، حتى جعل الله له علامات يعرف بها الخضر، وهي مسألة الحوت. فلما رأى هذه العلامات ذهب إلى الخضر. من هذه اللطائف في هذه القصة، بعض العلماء يعني أتى بلطيفة لابد أن نذكرها لطلبة العلم، أن طالب العلم ميسر عليه الطلب في كل حين وآن إذا صدق الطلب واستنبط العالم الجليل هذه اللفتة العظيمة. من وين؟ من أنه قال لما صار موسى والغلام، والراجح في الغلام هو يوشع ابن نون، كان صادقا للتعلم فلم يشعر بالوقت ولم يشعر بالرحلة ولا عناء الرحلة، لكن لما تجاوز المكان أو المقام الذي أراد أن يتعلم فيه حدث له التغيير بالعناء والمشقة وشعر، ولذلك سأل الفتى وقال: أتنا غدا أنا. وفي طيلة الرحلة لم يحدث ذلك، لما؟ لأنه صار في هذا الطريق ليطلب العلم. ونرسل يبين لنا تقريرا بهذه المسألة أن من سلك طريقا يطلب فيه العلم ابتغاء وجه الله سلك الله به طريقا إلى الجنة، وسهل الله كل أمره دقه وجله، وهذا الذي حدث مع موسى عليه السلام. لما تجاوز المقام حدث التفريق وشعر بالمشقة، فرجع بعد ذلك سأل الغلام حتى رأى العلامة وذهب إلى الخضر. لما ذهب إلى الخضر ما ذهب على أنه من أولي العزم من الرسل، وما ذهب على أنه صفي من أصفياء رسول من أصفياء الله جل في علاه، ولا على أنه أكرم خلق الله على الله في هذه الأونات وهذه الأوقات، لا، ذهب متعلما مستأذنا خاضعا للخضر، وهو بالإجماع موسى أفضل من الخضر، بل الخضر الاختلاف فيه ظاهر بين العلماء هل هو ولي ولا نبي، ولكن الفضائل تخص، خصه الله بعلم لم يعلمه موسى عليه السلام، فذهب خاضعا متذللا يسأل بتواضع أن يكون تابعا للخضر. فهذه تدل يعني تكون نبراسا لكل طالب علم يريد أن يتعلم هذا العلم أن يتواضع للعلم حتى يحوز هذا العلم. فتواضع موسى للخضر وذهب تابعا للخضر حتى أن الخضر شق عليه وقال: لا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه. نعم، وقال: ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. لكن إنكار موسى عليه السلام لأنه وجد ما لا صبر له عليه من الإنكار الشرعي، وأيضا لفتات أخرى أو نقول لطائف أخرى من هذه القصة أنه لما ركب السفينة مع الخضر خرق الخضر السفينة، فقال له موسى مغضبا: قالت كيف تخرق السفينة؟ تغرق نفسك وإياي، لما تفعل ذلك؟ ها؟ أقال أخرقتها لتغرقني ونفسك أو تغرق نفسك وإياي؟ لا، ماذا قال؟ انظروا اللطيفة، قالوا هكذا الأنبياء والرسل والصلحاء والكرماء الأماجد الأفاضل، لا ينظرون لأنفسهم، ينظرون لعباد الله، لأن الله ما أرسلهم إلا رحمة للناس، ما أرسلهم إلا رحمة على الناس، فلم يفكر في نفسه يغرق أو يموت أو يقتل أو ولم يفكر فيه هو أيضا، لأنهم جند من جنود الله جل في علاه، رحمة على عباد الله، كما بينا أن الرسول صلى الله عليه وسلم رحمة مهداة، فكل رسول كذلك. فقال له موسى، قال لتغرق أهلها، ما يهمني نفسي، ما يهمني أنت، يهمني هؤلاء البشر الذين أرسلنا الله لهم لندعوهم إلى دين الله جل في علاه. فأنكر عليه إنكارا لطيفا، ثم بعد ذلك لما قتل الطفل، ونحن مع هذا الطفل في هذا الباب الذي سنتكلم عنه، لما قتل الطفل أنكر عليه إنكارا شديدا وقال قتلت نفسا بغير نفس، لقد جئت شيئا نكرة، أشد من الأول، قال امرة أولا ثم الثانية، قال نكرة ثم هدم الجدار، إلى آخر القصة المشهودة والمعلومة. الصحيح الراجح هو موسى بن عمران، والصحيح الراجح أن الخضر كان نبيا كما سنبين. هذا مجمل ما يمكن أن يقال في هذه القصة اللطيفة، ثم نتبعها بأن ابن آدم كتب عليه الزنا، مدرك ذلك لا محالة. فنبدأ الأول بالكلام على الخضر وموسى عليهما السلام. الخضر وموسى أهم اللطائف التي ممكن أن نستنبطها من هذه القصة في باب القدر بالذات، قتل الخضر للطفل، لأن الحديث جاء يصرح غلام الخضر طبع يوم طبع كافرا، وهذه كلها تنصب في بوتقة حديث واحد، وهو حديث ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه، يأتي الملك الموكل بالرحم فيقول أي رب شقي أم سعيد، وأيضا قول ابن مسعود الشقي من شقي في بطن أمه. فإذا هذا الطفل كتب في صحيفة الملك أنه إيش من الأشقياء، ومع ذلك قد قتله الخضر غلاما، والغلام كما قال بعض علماءنا يعني أغلب ما يكون في اللغة هو الذي نهز الحلم، ما بلغ الحلم. وهناك أدلة تقول أن الغلام يطلق أيضا على الرجل الكبير، ممكن تأتوني بدليل واحد توافقون أولا أم لا؟ الأغلب في اللغة الغلام على الذي نهز الحلم لم يحلم بعد، وأما قليل في اللغة يمكن أن يطلق الغلام على الرجل الكبير، لكن هنا في قصتنا أن غلام الخضر لم يبلغ الحلم، لأنه في الزيادة في مسلم ومسند أحمد قال إذا عاش سيرقهما طغيانا وكفرا. هناك دليل قليل على أن الغلام يطلق على الرجل في اللغة. نعم طالب العلم، لا هو مع موسى، لو ما زلت مع موسى تأتي في الدليل. طيب ايش هو، هو سيدنا موسى غلام؟ لا هو، انا اقرب لكم المسافة فما تخبطوش عشواء في اولها، يعني ففكروا فيها. الاجابة عند موسى، اقول الغلام في اللغة كثيرا ما يطلق او غالبا يطلق على الذي لم ينهز الحلم، اما قليل في اللغة الغلام يطلق على الرجل الكبير البالغ المكلف. دور مع موسى ستفوز، تفوز أو تأتي بالدليل. لا اترك هو ما. نعم وإيش فيها الدلالة؟ أنتوا فهمتوا السؤال؟ هذه الإجابة بعيدة عن السؤال شيء؟ لا أنتوا ما فهمتوش السؤال، فهمت السؤال؟ هيقول قال غلام الخضر طبع يوم طبع، لأن في إشكال سيأتي الآن، يوم طبع طبع إيش على الكفر، طبع كافرا. وقتله الخضر متى وهو صغير؟ كيف عرفت أنه هو صغير؟ أيوة كيف عرفت أنه هو صغير؟ غلام. أقول لكم يبقى إذن في اللغة كثيرا أو الغالب في اللغة الغلام هو الصغير، لكن يأتي في اللغة الغلام على الكبير تطلق على الكبير، وسنثبت بالدليل أن المقصود به هنا الصغير. لكن أنا أريد من الإخوة مهندس اللغة، لا لا هم غلامين يتيمين، هو قال يتيمين، أنتوا اليتيم هو الذي لم يبلغ الحلم، لو بلغ الحلم خلاص ما في ما في يطم، ما في يطم بعد بلوغ الحلم. طب صح، لا ماشي، هو يعني عشان ما يتشاجر، ما ممكن يكون رجل نحيف عظمه هش زي مثلي، ما استطيع اتشاجر مع انسان يجي يعطيني اموت، صح ولا لا؟ هو كلام جيد ونظر دقيق، لكن لا يختبئ خلفه الاجابه، لكن نظر جيد، احسنت جزاك الله خير. ونعم هو قتله والاخر لم يناوشه، دلاله على الضعف، والضعف قرين لايش؟ للصغر، وهذا كلام جيد. لكن نحن نقول الان فقط اثبتوا لي أن الغلام يطلق على الكبير كما يطلق على الصغير، لكن هو قليل في اللغة. ها لا يوشع منه كبير، مش غلام. هو يقال هو غلام، نعم وتعلم على ديه، لكن احنا الآن نريد، انتم بعيدون جدا عما نريد، نريد بدليل على أن الغلام ايش كبير، لأنه في إشكال عندنا. سنقول الآن هو قال يوم طوبى طوبى كافرا، ولما قتله قتله غلاما، فهذا سيعند لنا إشكال. ما هو الإشكال؟ كيف نقول هو كافر وقد قتله ولم يبلغ؟ وده في إشكال؟ إيش الإشكال فيها صاحب الحديث؟ طيب طيب جيد، فهمتم يعني؟ يبقى الإشكال هنا إيش؟ أنه ما قتل كافرا لأنه لم إيش؟ لم يكلف، فلا يصح أن نقوله أنه كان كافرا. نعم، فإذا يدخل لنا أن الغلام يطلق على الكبير. شي كده يا إخوة. وعند موسى الجواب عليه السلام، والله عنده الجواب مع رأفته ورحمته وبكائه تجدون الجواب. لا مش لا فض فوق الف النفحات والكرمات التي تنزل. نعم، خلنا مع البكاء. أما لما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم أكان صغيرا؟ بلغ إيش لما عرج به؟ بعد الأربعين، بعثته بعد الأربعين، صحيح ولا لا؟ فلما مر على موسى وصعد بكى موسى عليه السلام، فقيل ما يبكيك؟ قال غلام بعثه الله بعدي، من يتبعونه أكثر ممن يتبعوني، وقال غلام، فتطلق ولا ما تطلق؟ تطلق، لكن هنا الصحيح الرارح في الغلام هنا هو الصغير، هو الصغير الذي لم يبلغ الحلم. والدلال على ذلك بالزيادة في مسلم ومسند أحمد، قال إن عاش سيرهقهما طغيانا وكفرا، يعني بعد بلوغه الحلم. فقام الخضر فنظر إلى هذا الطفل فقتله، فاشتد نكير موسى عليه السلام، كيف تقتله ولم تقتله، مع أنه قال له لا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى، لكن لا يصبر على ذلك. فقال له، واشتد عليه المعلم للمتعلم، فخضع وقال ماذا قال؟ ها، إن سألتك عن شيء بعدها بأدب، إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، قد بلغت من لدني عذرا. نقف وقفة مع قتل الخضر لهذا الطفل. أولا كان طفلا صغيرا غير مكلف، فكيف يقتل هذا الطفل؟ وهذا الذي جعل موسى يشتد نكيره عليه، كيف تقتل هذا الطفل؟ الطفل لم يجني جناية، فكيف تقتله وهو لم يكلف حتى الآن؟ فكيف تقتله؟ فهذا الذي جعله يشتد نكيرا. نقول لما أجاب الخضر لموسى علة وحكمة قتل هذا الطفل، قال هذا الطفل سيكون كافرا فيكفر والديه، أو قال هو يوم طبع كافرا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فسيرهق أباه وأمه وكان مؤمنين، فمن حبهما له سيكون كافرين على الكفر الذي هو عليه، سيجذبهما إلى ما هو عليه من الكفر، فقتله حتى يحمي والديه منه بل ويحمي نفسه منه. كيف ذلك؟ أقول لأن العلماء لما نظروا في قتل الخضر للطفل قالوا هناك وجهان. الوجه الأول أنه علم، وعلم هذه تحتها 100 خط لتعلم أن الخضر ليس بولي بل هو نبي، لأنه لا يمكن أن يعلم ذلك إلا بالوحي، والوحي لا يكون إلا للأنبياء. علم أنه إذا كبر سنه سيكون كافرا، فلما علم كفره مآلا قتله حالا. وقال العلماء قتله حالا كان في شرعه، يعني كأن رجل قام يكفر مآلا له الحجة، سيقول للخضر كيف تقتلني؟ أكفرت أمامك؟ سيقول لا. سيقول فلما تقتلني؟ يقول أعرف أنك عندما تكبر تكون كافرا، فيقول له لا، لا حجة لك لأنني لست بإيش؟ لست بكافر. فلذلك العلماء قالوا هي خاصة بالخضر، لأنه لما علم باطن الأمر من الله جل في علاه أنه إذا كبر سنه سيكفر قتله في الحال، وهذا في شرعه يجوز. وصراحة هذا الوجه في النفس منه شيء. والوجه الثاني أنه قتله بعد معرفته بعلم الغيب من الله جل في علاه أنه سيكون كافرا من باب مقاصد الشريعة الكلية، وهذه تتفق فيها الشرائع، وهي إذا تعارضت المفاسد ارتكب المرء المفسدة الأدنى لدفع المفسدة الإيش؟ وليت الذين يقتلون يفعلون ما يفعلون يتعلمون هذا الباب، وهذا الباب من أعظم أبواب الشر. فهنا جاء الخضر يقتل نفسا زكية، وهذه مفسدة ليست بعدها مفسدة، فلما نظر العلماء قالوا لا، هذه المفسدة التي ارتكبها من أجل أن لا يقع في مفاسد ثلاثة، منها أولا أن الأب والأم كان مؤمنين فسيصير كافرين، وهذه مفسدة من أعظم المفاسد. لما قتل النفس في الدنيا لا توجب الخلود في النار، أما الكفر والموت عليه يوجب الخلود في النار، والخلود في النار خسارة في الدنيا وفي الآخرة. فمن أجل هذه المصلحة الكبرى قتل الطفل. الأمر الثاني أن الولد إذا كبر سنه سيكون كافرا، فإذا قتل وهو لم يبلغ الحلم فإن ماله على الرارح يكون في الجنة، فهذه مصلحة أعظم مما تكون من حياته، لأنه سيموت ويكون من خدم أهل الجنة، كما صح علماءنا من علماء الحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم أولاد المشركين خدموا أهل الجنة، وهذا آخر ما صححه وصححه الشيخ الألباني، هذا آخر ما صح من الأحاديث التي تثبت أن أولاد المشركين في الجنة. فإذا قتل طفلا لم يبلغ الحلم فهو من أهل الجنة، ولو كان كبيرا لصار من أهل النار، وهذه مصلحة أعظم مما تكون من مفسدة قتله. الثالثة أنه إذا تركه يكفر فيكفر، هذه مفسدة، ثم يكفر أباه ثم أمه، هذه مفسدة ثانية، ثم يركب هذا الذنب عليه في ميزانه، لأن من دل على شر كمن دل على خير، له أجره أو له وزره، فقطع وحسم المادة حتى ينصب في حسناته ولا ينصب في سيئاته. فقالوا هنا من باب درء المفسدة العظمى بارتكاب المفسدة الصغرى، ولذلك لما بينها لموسى عليه السلام خضع وما تكلم، ثم قال وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. تستنبط من ذلك رحمات الله جل في علاه، وفضل الله على عباده، فضل الله على الأبوين المحبين لهذا الطفل، وفضل الله على الطفل، ورحمة الله التي أدركت هؤلاء الثلاثة أنهم أصبحوا في الجنة أخلاء. لما؟ لقتل هذا الطفل حتى لا يصير الأبوان إلى كفر. هذه المسألة الأولى أو الحديث الذي لابد أن نقف عنده وقفة، وهي مسألة الخضر مع موسى عليه السلام. المسألة الثانية في حديث آخر، وهو قول السلام كتب على ابن آدم الزنا مدرك ذلك لا محالة. هذا يدور في فلك أن كل شيء دقيق وجليل صغير وكبير مكتوب عند الله جل في علاه قبل أن يخلق الخلق. الزنا نعم، الكلام نعم، البطش نعم. قال السلام كتب على ابن آدم حظه من الزنا مدرك ذلك لا محالة، يعني لابد أن يقع، لابد أن يقع، كما قال ابن عباس رضي الله عنه أرضاه إن الله كتب الضحك والبكاء وغير ذلك، واستدل بقول الله تعالى وهو الذي أضحك وأبكى، وقد وفي حديث ابن عمر رضي الله عنه إن الله خلق العقل وخلق الكيف وخلق كل شيء، كل شيء خلقه الله جل في علاه، حتى في الحديث الصريح قال خلق الله كل صانع وصنعته. فإذا خلق الله العين والجوارح وجعل فيها الآلة التي تستخدم في الخير أو في الشر، وجعل أوزع في قلب من استخدمها في الشر هذه الإرادة. فكتب على ابن آدم حظه من الزنا مدرك ذلك لا محالة. العين تزني في روايات أخرى في مسلم وفي غيرها زيادة، قال العين تزني وزناها النظر، وسماها زنا من باب تسمية الوسائل بالمقاصد، لأن القاعدة عند العلماء أحكام الوسائل هي أحكام المقاصد، يعني الوسيلة لها حكم المقصد. قالت العين تزني وزناها النظر، والأذن تزني وزناها السمع، واللسان يزني وزناه الكلام، واليد تزني وزناها البطش، والرجل تزني وزناها المشي والخطى إلى هذه المعاصي، والقلب يهوى ذلك ويتمنى. ما قال يزني، قال والقلب يهوى ذلك ويتمنى، وسنقف عنده وقفة قبل يعني أن نصل إلى الفوائد المستنبطة. قال والقلب يهوى ويتمنى والفرج يصدق ذلك أو يكذب، يعني يصدق كلية هذه الزنا أو يكذب كلية هذه الزنا. نقف وقفة مع قول النبي صلى الله عليه وسلم القلب يهوى ويتمنى ولم يذكر أنه زنا، فهل القلب يزني كما أن العين تزني واللسان يزني والأذن تزني، أم القلب يفارق ويخالف هذا الحكم؟ طيب احنا الآن السؤال واضح، قال النبي صلى الله عليه وسلم العين تزني وزناها النظر، واللسان يزني وزناها الكلام، والأذن تزني وزناها السمع، كما سنبين أن هذه الجوارح كلها عليها عبادات لابد أن تؤدى. قال والقلب يهوى ويتمنى، هل قول النبي صلى الله عليه وسلم والقلب يهوى ويتمنى يعني القلب يزني وزناه الهوى والتمني؟ هذا السؤال، فهمتم السؤال؟ فهمتم؟ طيب أجيبه الآن. السياق والسباق من المفسرات، والسياق محكم، قال العين تزني وزناها النظر، والأذن تزني وزناها السمع، واللسان يزني وزناه الكلام، واليد والرجل، ثم قال والقلب يزني؟ لا، ما قال، ما صرح. هذا سؤال، هنا سؤالنا. قال والقلب يهوى ويتمنى والفرج يصدق ذلك أو يكذبه، وهذه مسألة مهمة جدا جدا جدا، لأن من أطلق البصر فقد دنا وكتبت عليه معصية صحيح ولا لا؟ وشوش على ذلك في قلبي كما قال بعض العلماء القلب كعبة المحبين والكعبة لا ترضى بالأصنام أو قال المعبود لا يرضى بالأصنام. فكل بصر يطلق على امرأة عارية مثلا أو يطلق على معصية لله جل في علاه تشوش على القلب تنقش على القلب ظلمة في القلب لا يستطيع المرء أن يفرق بين الحق والباطل بإطلاق البصر. ولذلك قال بعضهم أسوأ مفسدات القلب هو إطلاق البصر. وأيضا الكلام زنا واللسان يزني وزناه الكلام فتكتب معصية والأذن تزني وزناها السمع ويكتب معصية. لكن قول من سلم والقلب يهوى ويتمنى هل يساوي والقلب يزني وزناه الهوى والتمني؟ لأن يعني سياق الحديث هكذا. فهمتم السؤال؟ أجيبه أجيب الأول وبعدين فسر. الآن السياق من المقيدات ومن المفسرات. قال العين تزني واللسان يزني والأذن تزني والقلب يهوى القلب يزني وزناه الهوى. ها أيها تفضل بقى الآن هتفسر أنت إما تنفي أو تثبت. هتنفي وتأتي بالأدلة تثبت هتأتي بالأدلة في الحالتين مطالب. ثبت العرش في المنطق. إيش يعني إيش يعني معنى إيه؟ القلب لا يزني. طيب ما يهمك قل بالمعنى. قال إن الله تجاوز عن أمتي ما تحدثت بها أنفسها ما لم أو تتحدث. ده دليلك يعني الهوى والتمني. الهوى ولا إيش عندك ليس بالزنا. أنت فتحت له الباب كله إذا المجلس كله سيهوى. جيد هذه إجابة. شوف الإجابة الثانية. هات ما عندك لازم أحسنت. أفصل أنا في النزاع. اختلف المجلس على قولين ولم أجد قولا ثالثا. والقول الثالث عندي هو يزني ولا يزني. أنا عارف باشمهندس حسام هي عندك خلاص. هو يزني ولا يزني. نقول كيف هو لا يزني بحديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. فكلما كان الهوى والتمني في القلب دون تحريك الجوارح فلا يسمى زنا ولا يكتب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يرى للمتحابين سوى النكاح. فالحديث فاصل في النزاع أنه لو أحب امرأة هو ليس عند ربه مذموما. لكن لو حركه هذا الهوى وهذا العشق لبعث الرسالة في الموبايل للكلام في التليفون دون أن يكون عاقد ليراها ليذهب بها إذن وقع في الزنا. يبقى الأول هو لا يزني بهذا الدليل. والثاني هو يزني كما قرر الأخ الكريم أن هذا هو عمل القلب الهوى والتمني بداية زنا القلب. فإن حدث هذا الهوى والتمني فأصبح عزما على معصية فإن الفرج سيصدق هذا بأمر من الملك. من الملك الذي جالس على عرشه؟ من هو؟ القلب. لأنه هو الملك على الجوارح فيأمر الفرج فيصدق. فهنا نثبت للقلب زنا لأن الفرج سيصدق بأمر من؟ بأمر القلب. يبقى إذن المسألة تحتاج إلى تفصيل. وأن القلب يزني نعم يزني القلب لا يزني نعم لا يزني في الحالتين التي فصلنا إياهما. فهذه اللفتة التي لابد أن نقف عندها في هذا الحديث ونبكي على أنفسنا ونقول ما منا من أحد إلا وله هذه السقطة لقول سلم مدرك ذلك لا محالة. ونحمد الله على قول النبي سلم لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولأتى بقوم يذنبون. ثم الحمد لله على هذا الحديث والحمد لله على هذه المنة وهذه النعمة. وكل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. فإذا لا يلومن أحد نفسه ويقول أنا منافق أنا أنظر إلى المرأة ويقول يا رب توب توبة نصوح لن أنظر إليها ويعاود الكرة وينظر ثم يتوب ثم يعاود الكرة وينظر فيقول هذا نفاق. فنقول لا والله ليس بنفاق. قلبك ينبض بالحياة بفضل الله عليك أنك تراجع نفسك وتراجع نفسك. متى ترى أنك في محل نفاق؟ إن استدرجك الله فلم تشعر بأن هذا النظر سهم مسموم ولم تشعر بأن الله جل في علاه فتح لك أبواب الشر فولجت فيها فهذه المصيبة. أما كلما تقول أنا نظرت أستغفر الله وتتوب من الذنب لله جل في علاه فقلبك فيه الحياة. وقد بينا من سلم جزم وقال مدرك ذلك لا محالة. هذا الذي يمكن أن يقال من طرائف ولطائف في هذه الأحاديث. الفوائد المستنبطة مهمة جدا من هذه الأحاديث. أولا مقاصد الشريعة. وكما قلت هذه التي تهذب شبابنا وتهذب أفكارنا وتعلمنا أن المتجرئ على الشريعة ضائع وتائه، ولا بد أن يرجع لأهل العلم قبل أن يتحرك يمينا ولا يسارا، لأن المفاسد العظمى التي يراها هي عظمى أمامه ويقول هذا ممكن، لا بد أن أغيره، لا بد أن أفعل وأفعل. نقول له انتظر، انظر للشرع، هل الشرع أباح لك ذلك أم لا؟ هل هذه المفسدة التي تريد أن تزيلها ستأتي بمفسدة أعظم منها أم لا؟ وهذه المسألة من أعظم مسائل الدين، وأولها وأعلاها وأرقاها وأسها وأساسها البول. ما البول؟ ما المقصد الشريعة؟ مجنون هذا الرجل؟ ها؟ الأعرابي، الأعرابي أروع أمثلة مقاصد الشريعة. دخل الأعرابي، وأول ما دخل هيج مشاعر الصحابة، أول ما دخل نظر إلى الصحابة ونظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم ارحمني وارحم محمدا ولا ترحم أحدا، فهم هذه أول الغل في قلوبهم. ثم ترك البشر وأخذ ناحية المسجد فبال، لما بال في ناحية المسجد قالوا الحمد لله قد وقع، ثم ذهبوا إليه أهموا ليقتلوه، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم انظروا إلى أروع التعليم الذي يكون من النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لا تزرموه، لا تقطعوا عليه بول، اتركوه. وهنا من الفوائد واللطائف أعظم مما يكون، أولا الرجل قد بال ولا ما بال؟ بال. الحديث هو أخذ ناحية المسجد يا أبو فبال، فنجس المكان ولا ما نجس؟ نجس المكان. انظروا هذه مفسدة ولا لا غير مفسدة؟ ومن المصلحة أنه يقطع البول في هذا المسجد الذي يذكر فيه لا أم لا؟ من المصلحة. ومع ذلك يصلي يقول لا اتركوه على هذه المفسدة. لما؟ لأن إزالة هذه المفسدة ستأتي بإيش؟ بمفاسد أعظم. لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه وتقتل المؤمن ويقال أقتلت مؤمنا، ثم يقال المسلمون يكفر بعضهم بعضا ويقتل بعضهم بعضا والله أعلم بما تأتي بعد ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، لا تزرموا، اتركوا هذه المفسدة. لما؟ لأنكم لو قطعتم عليه بوله أتيتم بمفاسد أعظم. المفسدة الثانية هو قد أفسد هذا المحل، فإذا قلت اقطع بوله سيمر ويذهب يمينا ويسارا، فإيش ينجس أكثر من مكان، فهذه المفسدة متحققة في أكثر من مكان. الأمر الثاني إذا قطعت عليه بوله سيرجع البول على الثوب، وأيضا طبيا كما قرر العلماء إذا قطع بوله سيحدث له إيش؟ ضرر أعظم، وهو مرضه والحياة. إن الدين جاء بحفظ الضرورات الخمس ومنها حفظ النفس، فكيف نحن نلحق بمسلم هذا الضرر؟ فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقطعوا عليه بوله. فالمفاسد الأعظم تجعلنا نقول هذه المفسدة تبقى على ما هي عليه، ولا نغير هذه المفسدة حتى لا نأتي بمفاسد أعظم. هذه أولها وأسها وركنها الركين، وهنا نستنبطها من فعل الخضر أتى بمفسدة من أعظم المفاسد، إسالة الدماء ودم الطفل محفوظ عند ربه جل في علاه، لكن هذه المفسدة أتى بها لما؟ ليدرأ مفاسد أعظم منها، ألا وهي كفر الطفل بعد بلوغه، كفر أبويه، الخلود في النار للثلاثة، وعذاب أشد لهذا الطفل. والمصالح الأعظم من قتل الطفل أنه سيكون من خدم أهل الجنة، أبواه مؤمنان يكونان في الجنة، الثلاثة يجتمعون في الجنة. فإذا مسألة المصالح المفاسد من أعظم الفوائد المستنبطة من هذا الحديث. الفائدة الثانية وهي حديث إن فيك خلتين يحبهم الله، الأخلاق منها جبلي أو مكتسب، والدلالة على المكتسب قال المكتسب قال السلف إنما الحلم بالتحال وإنما الصبر بالتصبر، والجبلي أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال إن فيك خلتين يحبهم الله قال يا رسول الله هي قديما أم حديثا؟ قديما يعني إيش؟ يعني كتبت في الأزل وخلقني الله بهما، أم هي حديثا اكتسبتنا هذه الصفات؟ قال لا قديمة، جبلك الله على ذلك. فقال الحمد لله الذي جبلني على صفة يحبها الله جل في علاه. وطبعا أصلا الحلم بالتحلم ده المكتسب. الفائدة الثالثة لا يجوز للخاطب أن يتكلم مع المخطوبة إما في التليفون أو على النت أو مع المحرم. ما لنا نحن نتكلم مع الخضر وأنت تقول أيوه حتى مع المحرم، المحرم مكبوم ورا في الخلف وهي أمامك وأنت وحدك، ما لا ما يصح. فنقول لا يجوز للخاطب أن يتكلم مع المخطوبة، لكن الغريب مش في هذا، الغريب أن هذا الحكم من وين أتينا به؟ نحن في الخضر ومع معان الخضر الآن. أحسن، كتب على ابن آدم حظه من الزنا، قال والأذن تزن. وإيش بقى زنا الأذن؟ الاستمتاع بصوت المرأة، فإن كانت النية الاستمتاع بصوت المرأة فهذا زنا، والمخطوبة موعودة بالزواج وليس معقودا عليها، فلا يجوز الكلام معها. وأيضا الكلام معها من باب إيش؟ وكتب على ابن آدم حظه من الزنا باللسان إذا تكلم، ويغفر الله لنا ما سقطنا فيه جميعا، ونستغفر الله على ذلك. الفائدة الرابعة الأدب مع الله، ولنعم الأدب مع الله جل في علاه، وحسن الخلق يظهر في تعاملك مع ربك. كيف ذلك؟ نقول قد تأدب الخضر وموسى وتأدب سيدهم مع الله جل في علاه، وتأدب الخليل مع الله جل في علاه. هذا الأدب من وين يستنبط؟ لا فض فوق يا دكتور. لا فض فوق. نسبة الشر لله جل في علاه لا ينسب الشر لله. من وين؟ قال غلام الخضر طبع يوم طبع كافرا. ما قال طبعه الله كافرا، مع أن الله الذي خلقه صحيح ولا لا؟ وخلق كل شيء، لأن الشر ينزل تحت العموم. وهذا أدب جم مع الله جل في علاه، ألا ينسب الشر صراحة لله جل في علاه. طب كيف ينسب لله؟ لأن الله خلقه، والله لم يخلق شرا محضا، لكن خلقه. نعم خلقه. نقول لنا أحوال ثلاث في نسبة الشر لله جل في علاه. أولا ينزل تحت العموم، هذا من الأدب مع الله، أن تقول الله خالق كل شيء، فينزل الشر تحت كل ولا ما ينزل؟ يبقى خلق شر وخير، فنقول الله خالق كل شيء، هذا أدب مع الله. أو تنسب الشر لنفسك، تقول وإذا مرضت فهو يشفين، كما قال الخليل، وأيضا كما قال الخضر، قال فأما السفينة لا لا لا، فكانت المساكين يعملون. طيب أنا أريد بس شاهد، فأردت أن، ما قال أراد الله، مع أن الإرادة إرادة من؟ الله الذي أوحى لي أن يفعل ذلك، لأن هم أحسنوا إليه وآتى من غير أن يدفع أجرة، ومع ذلك خرق السفينة. ليش؟ لأنه من أمر الله. ما قال أراد الله أن أخرق السفينة، قال فأردت أن أعيبها، فنسب العيب لنفسه. فإذا الحالة الثانية أن تنسب لنفسك، فإذا مرضت، مع أن الله هو الذي أمرضه، قال لا أدبا مع الله، فإذا مرضت فهو يشفين. والحالة الثالثة أن تأتي بها بإيش؟ بالمبني، مبني المجهول، كأن تقول طبع يوم طبع كافرا، طبع ما طبع كافرا، معلوم من الذي خلقه هكذا، هو الله جل في علاه. وهذا أدب جم مع الله، بس ننتهي الفوائد. وهذا أدب جم مع الله جل في علاه. الخامسة، علم الله أحاط بكل شيء، إن الله يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف سيكون. ونحن الآن بصدد الثالثة، يعلم الله ما لم يكن لو كان كيف سيكون. فمين يعلم ما كان وما لم يكن لو كان كيف سيكون؟ كينونته ايش؟ هو لم يخرج، لكن لو خرج يعلم الله جل في علاه. قتل الغلام هو علم الله الذي استنى، لان في الروايه زياده انه لو عاش سيورق والديه ايش؟ كفرا، فيكون كافرا. هذا من باب ان الله جل وعلا يعلم ما لم يكن لو كان كيف سيكون. ونظائر ذلك في الشرع، ان الله جل في علاه لما وقف اهل النار على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، فقال الله تعالى بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم، يعني لو ردوا للدنيا مرة ثانية سيعودون كما كانوا على الكفر. هذه فيها دلالة على إحاطة الله جل في علاه بكل شيء علما. الفائدة السادسة، هذه الأحاديث فيها الرد على الجبرية وعلى القدرية. كيف ذلك؟ حديث يوم طبع كافرا فيه رد على الجبرية ورد على القدرية. اصبر يا دكتور، لا تسارع في الإجابة، إخوانك يتدبرون. عمر حسن، طبع كافرا، طبع، من الذي طبع على ذلك وجبل على ذلك؟ الله جل في علاه. إذا قديما ولا حديثا؟ قديما، وهم يقولون الأمر أنف، فهذا رد على القدرية. حسن قتله، أحسن، لا فض فوق، قال قتله الخضر، فنسب القتل لمن؟ الخضر، يبقى نسب العمل لمن؟ للعامل. فهذه دلالة رد على الجبرية، الجبرية قالوا ألقوه في اليم مكتوف اليدين، وقالوا إياك أن تبتل بالماء. طيب الفائدة السابعة، إثبات صفة من صفات الأفعال لله، من أروع الصفات، ويا للخسارة ويا للويل والثبور لمن ينفي هذه الصفة فتضيع منه في الدنيا بحلاوة الإيمان ولن يجدها في الآخرة. ما هي هذه الصفة يا ترى؟ لا بصفة لله، لا أتينا بها شيء آخر مهم جدا، هو حياة القلوب، وهي جنة، من لم يدخلها يدخل جنة الآخرة، وسيستشعر بها المرء حلاوة الإيمان، يتنافسها المتنافسون، يشمر لها المجتهدون، تشرئب أعناق المخلصين. صفة من صفات الله، تشرئب الأعناق لها، تهواها القلوب. حمود، ها المحبة يا إخوة، أقول تهوى وتشرئب بالأعناق، وهي جنة الدنيا، صفة المحبة لله جل في علاه. طب من وين؟ فين هي؟ ها أحسنت، لفض فوق، هذا تصريح، قال يحبهما الله، فأثبت إيش؟ أثبت الصفة لله. أضاف الصفة للموصوف يحبهما. من؟ الله. يبقى الله يحب. نعم يحب. وقد قال بعض الناس المحبة هنا إرادة الثواب والبغض إرادة العقاب. قلنا لهم نحن نثبت ما تثبتون ونقول إن الله جل في علاه إذا أحب شخصا أراد له إيش؟ الرفعة وأراد له الثواب. أما علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال أن الله جل في علاه إذا أحب عبدا نادى في السماء أن يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل، ثم ينادي في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبه فيحبه أهل السماء ويكتب له القبول. وطبعا القبول في الأرض ليست مطلقة، مقيدة بمن؟ بأهل الصلاح، مقيدة بأهل الصلاح، فيكتب لك القبول عند أهل الصلاح. فإن الله إذا أحب عبدا أراد ثوابه وأراد جنته وأراد له الخير كله. فنحن نثبت الصفة ونثبت لازم الصفة. وقد فصلنا القول في هذه المسألة في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. هذه صفة ثبوتية فعلية. لما فعلية؟ لأنها تتعلق إن شاء أحب وإن شاء خطأ. الله يحب فلان ويبغض فلان، يحب ولا يحب. طب اضربوا لي مثلا واحد. فرعون. الله يحب فرعون. ليش؟ لأنه قال أمنت أنه لا ما يحب فرعون. صحيح ولا لا؟ إذا الله يحب فلان ويبغض فلان، يحب هذا ولا يحب هذا، يحب محمدا وهو أكرم الخلق على رجل في علاه، ولا يحب فرعون لأنه من أكفر أهل الأرض. مفهوم؟ إذا صفة المحبة صفة ثابتة لله جل في علاه بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة، وهي صفة فعلية تتعلق بالمشيئة إن شاء أحب وإن شاء لم يحب. الفائدة الثامنة، فتنة البنين هي من أشد فتن الدنيا، فإنها أشد من فتنة المال. فتنة البنين أو فتنة الأبناء هي أشد الفتن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد خطب على المنبر وهو أعظم الخلق وأطوع الخلق وأذل الخلق للخالق وهو أعز الخلق بأبي هو وأمي، كان يخطب في الناس فرأى الحسن والحسين يتهادى كل واحد منهم، كل واحد منهم يعني كاد يقع بعدما اشتد عليه الأمر في السعي إلى السلام، كاد يقع واحد منهم فترك الخطب وترك الناس ونزل من على المنبر وذهب مسرعا إلى ابنه الحسن وابنه الحسين يضمهما رحمة من النبي صلى الله عليه وسلم وقال صدق الله إنما أموالكم وأولادكم فتنة. نعم، ففتنة البنين فتنة شديدة عظيمة، والدلال على ذلك أو هذه الفائدة مستنبطة من وين؟ لو كبر سيرهقهما طغيانا وكفرا، فمن شدة محبة الأم له ومن شدة محبة الأب له فيكون كافرا من أجل حبه لولده. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والأسبوع القادم إن شاء الله ندخل في أمر آخر من أبواب القدر وهو أمر المواثيق الثلاثة، وهذا باب عظيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله عنا خير الجزاء.